الأخوات، في هذه الليلة، ليلة الثاني من شهر المحرم للعام 33 وأربعمائة وألف، ونتشرف في هذه الليلة بضيفنا الكريم سعادة الدكتور فريد ابن عبد العزيز الزامل، رئيس قسم اللغة العربية في جامعة القصيم، والذي يتحدثنا بدورة بعنوان البحث المعجمي والتوثيق، وذلك ضمن برنامج تطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. ونأمل كتابة الأسئلة في الخانة المعدة كما تعودنا، وسيكون خلال الدورة تمرير في البحث في المعاجم، وذلك عن طريق استخدام المعاجم المتاحة في أجهزتكم لمدة 10 دقائق، وسنلتقي إن شاء الله 3 مشاركات في التطبيق، ونسأل الله أن يعيننا جميعا. فليتفضل ضيفنا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد بلقائكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة لنتحدث سويا عن مادة مهمة للباحث في العلوم الشرعية والعلوم في العلوم الشرعية والعلوم العربية، وهي ما يتعلق بالمعجم وكيفية الاستفادة منه وكيفية توظيف المادة المعجمية في صياغة المصطلح العلمي. وآمل أن يكون اللقاء يعني مفتوحا للحوار من خلال أسئلتكم، وألا أكون أنا المتكلم الوحيد طبعا من خلال كتابة الأسئلة. فأول مسألة يمكن أن نبتدئ بها في هذه الدورة هي تعريف المعجم. المعجم أيها الإخوة والأخوات مأخوذ من مادة العين والجيم والميم، وهذه المادة أيها الإخوة تدل على الخفاء، هذه المادة تدل على الخفاء وعدم الظهور، ولذلك يقال للمتكلم إذا لم يفصح يقال قد أعجم، ويسمى الرجل الذي لا يتكلم العربية يسمى أعجميا. وإذا نظرنا إلى دلالة دلالة هذه المادة على ما يطلق عليه معجما وهو كتب اللغة، وجدنا أن هناك تباينا في الدلالة، فتلك الكتب التي تسمى المعاجم أو المعجمات توضح المعاني الغامضة وتكشف الخفاء عن ما كان غامضا، وذلك أيها الإخوة والأخوات لأن هذا الجذر الثلاثي وهو العين والجيم والميم دخلت عليه هذه الهمزة التي في الأول، وتسمى هذه الهمزة همزة السلب، همزة السلب والإزالة، والمقصود أن الجذر أو أن تلك المادة إذا دخلت أو نعم تلك المادة إذا دخلت عليها الهمزة أزالت دلالة أو أزالت ما تدل عليه. فإذا قلت مثلا أعجمت الشيء فالمعنى أزلت عجمته، أزلت عجمته. كما يقال مثلا أشكيت زيدا، بمعنى أزلت شكواه. أشكيت زيدا بمعنى أزلت شكواه. إذا قلت شكى زيد الهم ثم قلت أشكيت زيدا، فمعنى ذلك أزلت شكواه. وهذه الهمزة أيها الأخوات مما من الهمزات بالنسبة للصوت يا دكتور عبد الله والأخوات، يعني هذا ممكن، يعني إلا أن كنت تريد أن أجرب شيئا آخر فأخشى أن يضيع الوقت. هل تحسن الصوت قليلا أو ما تغير شيء؟ آمل أن يكون الصوت أكثر وضوحا الآن لعله. فأقول هذه الهمزة التي تسمى همزة السلب واحدة من عدة، واحدة من الهمزات التي تسمى، التي تفيد تعبية الفعل اللازم أو تعبية الفعل المتعدي لواحد إلى المتعدي لاثنين. المهم الشاهد هنا أن العجمة هي الخفاء والإعجام هو إزالة الخفاء، الإعجام هو إزالة الخفاء، ولذلك المعجم هو الذي يزيل الخفاء عن الكلمات. ولذلك ترون كثيرا في المعجمات وعند توضيح الكلمات يقال عن الحرف أنه حرف معجم، وذلك لأن نقط الحروف يزيل خفاءها وإبهامها. كان العرب قديما يكتبون بلا نقط، فوضع النقط لإزالة ذلك الخفاء، فسمي النقط إعجاما، سمي النقط إعجاما. فيقال مثلا، إذا قلت مثلا الفذ، يقال بالذال المعجمة، يعني بالذال المنقوطة. ويقال مثلا نفد الشيء بالدال المهملة بمعنى انتهى، هذا النفاد بالدال المهملة يعني التي ليست منقوطة. ويقال نفذ الشيء بالذال المعجمة بمعنى المنقوطة، والنفاد هو الدخول إلى الشيء. طيب، إذن المعجم أيها الإخوة والأخوات يزيل الغموض، ولذلك عرف المعجم بأنه كتاب يضم ألفاظ اللغة مرتبة على نمط معين مشروحة ومضافا إليها ما يناسبها من معلومات. كتاب يضم ألفاظ اللغة مرتبة على نمط معين مشروحة ومضافا إليها ما يناسبها من معلومات. لاحظوا في التعريف أيها الإخوة والأخوات أنه قال كتاب يضم ألفاظ اللغة وهذا هو الحقيقة، أنه هو أصل وضع المعجم لهذا الغرض، لكن توسعت تسمية المعجم فأطلق على كل ما رتب على الحروف، أطلق على كل ما رتب على الحروف، فدخل في ذلك كتب التراجم، معاجم الشيوخ، شيوخ فلان، ومعجم شيوخ فلان، ومعجم إلى آخره، وأيضا نعم كم معاجم الكتب أو المصنفات التي تتحدث عن الكتب، معجم المؤلفين، معجم نعم، وأيضا معاجم البلدان أيضا، هذه إذا كل ما رتب على حروف المعجم أطلق عليه هذا الاسم. والحقيقة أيضا أن حروف المعجم تختلف يختلف ترتيبها باختلاف الطرق التي رتبت فيها، فيقال الترتيب الهجائي أو الألفبائي، وهو الترتيب المشهور المعروف اللي هو ألف باء تاء كما رتبها نصر بن عاصم الليثي، والثاني هو الترتيب الأبجدي، وهو الذي يعني يبدأ بأبجد، هوز حطي كلمة إلى آخره، وهذا في الحقيقة الترتيب الثاني وهو الأبجدي لم يرتب عليه معجم من المعجمات، لم يرتب عليه معجب من المعجبات، ولكن هناك خلط كثير عند كثير من الكتاب، يقال الترتيب الأبجدي، وهذا مرتب على ترتيب الأبجدي، الحقيقة أنها ليس هذا ليس مرتبا على ترتيب الأبجدي، الترتيب هذا يسمى الترتيب الألفبائي، الأبجدي له دلالة خاصة كما وضح. الثالث الترتيب الثالث هو الترتيب الصوتي، هو الترتيب الصوتي، والآن بعد قليل بإذن الله سنتكلم عنه بشيء من يعني من التدوير. ما الحاجة أيها الإخوة والأخوات إلى المعجمات؟ ما الحاجة إلى المعجمات؟ طبعا الأمر يعني ظاهر بالنسبة لكم وأنتم مشتغلون في العلم، أولا تحرير المصطلحات في شتى الفنون، فالمصطلح في أي فن من الفنون لا بد أن يكون له علاقة باللغوي، بالجانب اللغوي، بالأصل اللغوي لهذا المصطلح، ولا بد أن يربط بين الأصل اللغوي وما دل عليه ذلك المصطلح في بعد الاصطلاح عليه في فنه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تحديد مدلولات ألفاظ النصوص ومآخرها، فإن النصوص سواء كانت النصوص الشرعية أو النصوص التي يتعامل معها الباحث تحتاج إلى شرح وتوضيح، وهذا الشرح يبدأ أولا بالمعجم، يبدأ أولا بالمعجم، وإن كان هناك كتب شارحة في كل فن من الفنون، إلا أن المعجم لا بد أن يكون حاضرا عند البحث العلمي، فيختلف الباحث الذي يريد معلومة فقط والذي يريد معلومة محررة سيدخلها ضمن بحث علمي، فلا بد من التحري والدقة، ومصدر التحري والدقة لا بد أن يكون من المصادر الأصلية، فالمعجمات هي المصدر الأصلي. المصنفات التي جمعت اللغة أيها الإخوة والأخوات مقسمة بحسب موضوعاتها وبحسب ترتيبها، فأما بحسب الموضوع فهي قسمان، معجمات المعاني ومعجمات الألفاظ، معجمات المعاني ومعجمات الألفاظ. معجمات المعاني أيها الإخوة والأخوات هي التي رتبت الألفاظ باعتبار معانيها، فجعلت المعنى هو الأصل، ثم جعلت الباب يعني الكتاب يبدأ بكتاب كذا اللي هو المعنى، ثم تذكر ما تحت هذا المعنى من الألفاظ. وأبرز هذه الكتب وأنفعها هو كتاب المخصص لابن سينا، هذا أبرز كتب المعاني وأفضل يعني أشمل هذه الكتب. فيبدأ الكتاب المخصص مثلا يبدأ بكتاب خلق الإنسان، يبدأ بكتاب خلق الإنسان، الباب الأول باب الحمل والولادة، بمعنى أن الحمل والولادة مبدأ خلق الإنسان. ثم يبدأ قال باب الحمل والولادة، ثم قال نسئت المرأة فهي نسء بدأ حملها إلى آخره. ثم ينتقل من هذا بعد حصر الألفاظ التي تتكلم عن هذا المعنى إلى باب آخر، باب الرضاع والفطام وسائر ضروب التربية، ويتكلم عن ما يتعلق بهذه من الألفاظ ويفسرها ويوضحها ويذكر ما فيها من معان وألفاظ وأشعار وشواهد قرآنية وإلى آخره. هذا الكتاب أيها الأخوة كيف نستفيد منه؟ هذا كتاب مهم جدا، ولا بد أن يعني إذا كان هناك معنى من المعاني أن يرجع له في كثير من الأحيان نحتاج إلى هذا الكتاب بالتخصيص. هذا الكتاب المخصص كيف نستفيد منه؟ يعني إذا أردت مثلا أن تعرف مثلا كلمة الولاء كيف تعرف؟ هل لابد أن تستعرض جميع أبواب الكتاب لكي تعرف أين يقع الولاء؟ الحقيقة أن هذا كان هو المعمول به قبل أن توضع الفهارس، لكن وضع الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله فهارس لهذا الكتاب، وحقيقة هي فهارس وافية، وترتب جميع المواد الترتيب الهجائي المعروف. فإذا أردت كلمة فترجع إلى هذا الكتاب وهو مطبوع فتعود إلى الكلمة في الجزء. طبعا هو الحقيقة المخصص هو مطبوع طبعا المعتمدة طبعة واحدة فقط، طبعة واحدة فقط، وعليها الفهرس. لا أدري إذا كان طبع طبعة تجارية أخرى، لا أدري عن هذا، لكن المهم أن الطبعة المشهورة هي تقع في خمسة أجزاء وفي خمسة أو في خمس في خمسة مجلدات وسبعة عشر جزءا. بعد الآن الكتب ولله الحمد صارت إلكترونية، فصار الوصول إلى الكلمة أمر يعني صار أمرا سهلا إلى حد ما، فيمكن يستفاد أيضا منها من خلال الكتاب الإلكتروني، من خلال البحث في الأجهزة الإلكترونية. لكن لا يستغنى عن مثل هذه الفهارس، لأن الأجهزة أو البحث في الكمبيوتر طبعا إذا كان هناك أنا أرى أسئلة، لكن لا أحب أن لعلنا أقول هذه البحث الأجهزة يفيدنا كثيرا في بيان معنى كلمة معينة، لكن إذا أردنا أن نبحث عن مسألة تعرض لها الكتاب فذلك لا بد أن نرجع إلى الفهارس المعدة الدقيقة المعدة لفهرسة مسائله. فإذا أردت مسألة لغوية، قضية لغوية أو قضية نحوية فيه، فلا بد أن ترجع إلى الفهرس. السؤال الذي سألته الأخت سامية حقيقة سؤال جيد، يقول هل ترجع اللفظة في هذا الكتاب لجذرها بناء على الأبواب؟ لا، أنا ذكرت أن هذا معجم معاني، فلن ترجع إلى لن ترجع الكلمة إلى جذرها، ولن تستطيع أن تستفيد من هذا بهذه الطريقة، لكن يجب أن ترجع الكلمة إلى جذرها لكي تستفيد منه من خلال الفهرس. مثلا عندنا الولاء، مثلا الكلمة التي ذكرناها قبل قليل ترجع فيها إلى جذرها وهو ولي، واو لام ياء، ترجع إلى الفهرس، فتنظر ماذا يعني، سيقول مثلا ولي، ثم يذكر الكلمات التي فسرها المؤلف من هذا الجذر، مثلا ولي يقول ولاء، مثلا موالاة ونحوه، ويبين كل كلمة أين موقعها من هذا الكتاب. طيب، هذا أبرز معاجم المعاني، فيه طبعا معاجم معاني أخرى صغيرة أصغر منه، مثل عمدة الألفاظ، ولكن الكتاب المشهور هذا، الكتاب المعتمد في هذا، هو المخصص لابن سينا، وهو أيضا أشملها وأكبرها وأوسعها. طيب، الأقسام المعجمات بحسب الترتيب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو رتبت بحسب التقليد إلى ثلاثة أقسام. الترتيب الأول هو التقليبات، والتقليبات أيها الإخوة والأخوات معناها أن الكلمات المشتركة في الحروف تبحث في باب واحد، فمثلا كلمة قلم تبحث هي ولقم وملق ولمق، تبحث في باب واحد. طبعا أيها الأخوات، أنا أحب أن أنبه إلى مسألة، لا بد إذا تكلمنا عن المعجمات أن نذكر هذه المدارس وأن يكون لديكم فكرة عنها، وإلا في الحقيقة أنه بعد ما ظهرت الفهارس، وأيضا بعد ما تطور الأمر إلى استعمال الكتاب الإلكتروني، صارت الفائدة من معرفة هذا الترتيب قليلة جدا، لكن لا بد أن نعرف هذا الترتيب حتى على الأقل يكون عندنا فكرة عن طريقة وضعها في الكتاب، فلا نقدم شيئا. أو إذا أردنا أن نتبع كلمة مثلا، فإذا وجدت مكان تقليبها فتتبع جميع ما كان في ذلك الجذر، بخلاف إذا كنت لا تعرف هذا فإنك تحتاج إلى أن ترجع إلى الفهرس أو ترجع إلى في كل مرة، فلا بد أن نأخذ فكرة عنها. فلذلك أقول التقليبات، مدرسة التقليبات تعتمد على جمع الكلمات المتحدة في الجذر وفي باب واحد. التقليبات أيها الأخوة والأخوات نوعان أو قسمان، تقليبات صوتية وتقليبات هجائية. التقليبات الصوتية هي التي ترتب الكلمات حسب الصوت، ترتب الحروف حسب الصوت، فتبدأ بالحروف الأبعد مخرجا إلى الأقرب، فالحروف الحلقية مقدمة على الحروف اللسانية، واللسانية مقدمة على الشفوية، حروف الحلق أيضا مرتبة حسب بعدها عن الحلق، فتبدأ بالعين ثم الحاء ثم الهاء ثم الغين إلى آخره. فهذا المدرسة، مدرسة التقريبات الصوتية، ألف عليها تقريبا أربعة كتب أو أربعة معجمات، وهي العين كتاب الأول لخليل بن أحمد، والتهذيب تهذيب اللغة للأزهري، والبارع لأبي علي القالي، والمحكم لابن سينا. هذه الكتب الأربعة تعتمد على التقليبات الصوتية. نعم، فمثلا مادة ركبة على سبيل المثال الراء والكاف والباء ستكون بعد التقليب على ست مواد: ركب وربك وكبر وكرب ومكر وبركة. ترتب إذا أردنا الترتيب، فأبعد هذه الحروف للمخرج، أبعدها مخرجا هي حرف الكاف، لأنها حرف لساني لكنه من أعلى الحنك، ثم الراء ثم الباء. فلذلك ستكون المادة الأولى هي كرب، المادة الثانية هي كبر، الثالثة ركب، ثم ربك، ثم بكر، ثم بركة. نعم، لا حاجة أن أطيل في مثل هذا، لأنه كما ذكرنا لا بد أن تعرف عنه لمحة يسيرة، وإن لم تتقنوا ضبط هذه الطريقة. كتاب العين أيها الأخوات هو أقدم المعجمات، وطبع طبعة واحدة في حسب علمي. طبعا أنا سمعت أنه رتب ترتيبا هجائيا، لكن حقيقة هذا فيه محظورات كثيرة. الترتيب الهجائي لما كان مرتبا ترتيبا آخر، سواء كان تقليبات صوتية أو تقليبات هجائية، حقيقة فيه إشكال كبير، وهو أن المؤلف دائما يحيل إلى السابق، دائما المؤلفون يحيلون إلى شيء سابق، فإذا غير الترتيب اضطرب الكتاب حقيقة. نعم، فالطبعة الوحيدة المشهورة فيما أعلم يعني، والتي أرى عليها الاعتماد، هي طبعة التي حققها دكتور مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. طبعا صورت تصوير يعني مرات متعددة، لكن التحقيق واحد. المدرسة الثانية أيها الأخوات هي المدرسة التقليبات الهجائية، وهي نفس طريقة التقليبات الصوتية، نفسها تماما. نعم، أقول تحقيق الكتاب العين هو حققه الدكتوران مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. أقول صور أكثر من مرة، لكن يعني التحقيق واحد. المدرسة الثانية أيها الأخوات هي المدرسة الهجائية، التقليبات الهجائية، وهي تبنى على نفس الفكرة، تبنى على نفس الفكرة تماما، إلا إن الترتيب يكون حسب الترتيب الألفبائي. فمثلا كلمة برقة أو مادة برقة ستكون ست التقليبات: برقة وبقرة وربقة ورقبة وقبر وقرب، ثم يبدأ بأي شيء؟ ببرقة لوجود الباء، ولأن الباء هي الأولى، ثم الراء، ثم الثاني بقرة وربقة إلى آخره. طيب، الهجائية هذه عليها كتاب واحد فقط، وهو كتاب الجمهرة لابن دريد، جمهرة اللغة لابن دريد، وقد طبع طبعتان شهيرتان. الطبعة الأولى هي الطبعة القديمة في 3 مجلدات، والرابع لا في 4، الرابع يعني فهارس، رابع فهارس، وذلك طبعا الرابع مهم جدا، لأنه التقليبات الهجائية في الجمهرة حقيقة مضطرب، في اضطراب شديد جدا، لأنه ليس المسألة فقط تقليبات هجائية وانتهى الأمر، لا، لكنه يضع الثنائي وحده، ثم الثنائي المضاعف، ثم الثلاثي إلى آخره، ويضع يعني حقيقة يدخل الإنسان في دوامة لو اتبع طريقته واتبع طريقة تقليباته، يعني فيه إشكال كبير جدا. لكن الفهرس هو الذي يعني يكشف عنه. في كتاب أو تحقيق آخر، تحقيق بعلبكي، مغير بعلبكي أيضا، هذا تحقيق جميل جدا. نعم، طبعا جمهرة اللغة قلنا لأبي بكر بن دريد رحمه الله، من أكبر اللغويين. وأقول تحقيق بعلبكي هذا تحقيق جميل جدا، وأحسن من الطبعة الأولى، وفيه دقة وجيد. ولا يوجد كما الأخت ريا، لا يوجد في التقريبات الهجائية إلا كتاب واحد فقط، وهو كتاب الجمهرة، ليس هناك ثمة كتاب آخر. نأتي إلى المدرسة الثالثة، وهي حقيقة في غاية الأهمية، وهي مدرسة القافية. وهذه مهمة جدا أيها الإخوة والأخوات. لماذا؟ لأن عليها أهم الكتب، أهم المعجمات رتبت على مدرسة القافية، وهي أنها تعتمد في ترتيب الكلمات، تعتمد الحرف الأخير وتجعله هو الباب، نعم، وتجعل الحرف الأول هو الفصل، وتعلمون أن الباب أكبر من الفصل، فلذلك يكون في الباب عدة فصول. فإذا قلنا مثلا قلم، يكون في باب الميم فصل القاف، بعد ذلك مثلا يكون باب الميم فصل الكاف، وإلى آخره. هذه المدرسة طبعا الآن، كان من قبل طبعا الأولى مثلا للنسال، كان لا ليس هناك طريقة إلا أن ترى ترويشة الكتاب وتنظر فصل كذا وباب باب كذا وفصل كذا. الآن بعد الطبعة الجديدة يعني كان الأمر أسهل، بأنهم يضعون المادة فوق، لكن يجب أن تعرف أن الترتيب للحرف الأخير. فإذا مثلا وجدت كعب المجلد عليه حرف العين، فهذا معناه أنه الحرف الأخير من الكلمة، أي تعريف تريده سهى؟ طيب، أقول مدرسة القافية تعتمد على الحرف الأخير، تعتمد على حرف الأخير، على الحرف الأخير. فإذا مثلا أردنا أن نكشف فيه مثلا كلمة مثلا كتاب، مثلا كلمة كتاب، هل نبحث في المجلد الذي فيه حرف الكاف؟ أما نبحث في المجلد التي فيه حرف الباء؟ مدرسة القافية نبحث عن المجلد الذي فيه حرف الباء، لأنها تعتمد على الحرف القافية. الحقيقة من حيث الأسئلة، هل نرجعها في الأخير أو نجعلها في أثناء المحاضرة؟ أنا في الحقيقة من عادتي إذا كنت أحاضر على الإخوة الطلاب، فأنا أسمح بالأسئلة في أثناء الشرح، لأن هذا يقطع السهو والغفلة، وأيضا يجدد النشاط، ولا يفوتنا معلومة، لأن حقيقة المعلومات قد تفوت، فإذا نبه المحاضر لها أمكنه استدراكها، بخلاف إذا جرى في محاضرته بدون أن يوقفه أحد، فقد ينسى معلومات يبنى عليها شيء آخر. لكن طبعا ما دام الأمر هنا قد يتغير أو يعني قد تكون فائدته أقل، فأنا لن أقف إلا عند سؤال أرى أنه يعني في حاجة إلى توضيح. طيب، هذه المدرسة، مدرسة القافية أيها الإخوات، عليها أهم الكتب تقريبا التي أهم المرجمات، وهي الصحاح، صحاح اللغة وتاج العربية للجوهري، واللسان، لسان العرب، وقاموس المحيط، وتاج العروس، وتاج العروس. وهذه الحقيقة أنها استوعبت كثيرا من ألفاظ اللغة استيعابا جيدا. فأما الصحاح فهو طبعا متقدم، أقدم هذه الكتب، وهو رائد هذه المدرسة، وهو أول من انتقل بالترتيب من التقليبات إلى هذه الصورة الميسرة، وقد طبع الكتاب في 6 مجلدات تقريبا، 6 مجلدات الأول مقدمة، وهو طبعة جيدة جدا بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار رحمه الله، وهو أديب مشهور كاتب كان بينه وبين العقاد في زمن العقاد، هو يعني في معاصر أو يعني في الفترة السابقة، وكان بينه وبين العقاد كثيرا من المهم أن الكتاب جيد وتحقيقه جيد. لكن هذا الكتاب الحقيقة وهو الصحاح غير شامل لألفاظ اللغة، يعني غير مستوعب، فهو في الحقيقة مختصر، مع أنه 6 مجلدات لكنه مكتوب بخط كبير، فهو مختصر اختصارا، فهو مختصر اختصار، يعني قد يفوت كثيرا من الألفاظ التي يحتاج إليها الباحث، بل إنه قد لا يفوت اللفظ لكن يفوت كثيرا من المعاني التي يحتاج إليها، وخصوصا في مجال التعريب والترجمة. أما الكتاب الثاني فهو اللسان، لسان العرب، وهو أيضا كتاب، هو حقيقة كتاب مستوعب، ويعني جمع عدة معجمات، وسنقف عنده إن شاء الله بعد قليل بشيء من العناية، ونأخذ تقريبا في هذا الكتاب بالتخصيص. القاموس المحيط أيها الإخوة والأخوات يأتي مرتبة ثانية، لكنه أيضا مختصر، ولذلك وضع عليه أكثر من يعني له أثر في من جاء بعده، ف يعني استدرك عليه وإلى آخره، وأكمل وأوفى إكمال له هو تاج العروس، تاج العروس من جواهر القاموس. فهذا الكتاب يعني حقيقة استوعب، وهو أعظم المعجمات العربية، تاج العروس أعظم المعجمات العربية، بلغ 40 مجلدا، بلغ 40 مجلدا في الطبعة الأخيرة، طبعة الكويت، وهي طبعة طبعا جميلة جدا وواضحة جدا ومعتنى بها اعتناء جيدا. المدرسة التي الثالثة تقريبا، نعم المدرسة الثالثة، هي الأبجدية العادية، أو نقول يعني بدقة الهجائية، المدرسة الهجائية أو الألفبائية، وهي التي ترتب الكلمات ترتيبا هجائيا، فيكون الباب هو للحرف الأول، والفصل للحرف الأخير، ولا يحتاج إلى الباب والفصل في الحقيقة، لأننا سنبحث عن الكلمة في أي شيء، في حرفها الأول الأصلي، في حرفها الأول الأصل. طبعا أيها الأخوات، سنؤخر الحديث عن طريقة الكشف وطريقة تجريد الكلمات حتى ننتهي من استعراض المعجمات، يعني حتى ننتهي من استعراضها والحديث في طريقة الترتيب. هذا الكتاب، هذه المدرسة، المدرسة الأبجدية، هذه من أشهر ما ألف على منهجها أساس البلاغة للزمخشري. أساس البلاغة هذا معجم صغير، مجلدين، مكون يعني مجلدين، وهو يحتم في يعني بني اهتمامه على أي شيء؟ على بيان المعنى المجازي، على بيان المعنى المجازي من المعنى الحقيقي. وأيضا الكتاب الثاني هو المصباح المنير للقيومي، وهو أيضا كتاب مختصر، وكان أصله في لغة الفقه، يعني في حل ألفاظ الرافعي، ثم إنه توسع فيه حتى أصبح معجبا بذلك. طيب، الترتيب الأخير أيها الإخوة والأخوات، هو ترتيب خاص بكتاب مقاييس اللغة، معجم مقاييس اللغة. وهو مقاييس اللغة هذا معجم عظيم جدا لابن فارس رحمه الله، لكنه رتبه ترتيبا غريبا، بحيث بدأ بالحرف الأول فالذي يليه، فيبدأ مثلا بالثنائي، يبدأ مثلا بمثلا بالأب، أب مثلا. إذا جاء إلى الباء ما يقول مثلا باء همزة، لا، أو باء، لا، يقول باء تاء، حتى ينتهي من جميع الأحرف ثم يرجع إلى الهمزة. وكذلك الثلاثي مثلا يبدأ مثلا بأبت، همزة باء تاء، ثم همزة باء تاء، همزة باء دال، إلى آخره. طيب، إذا بدأ بالباء، باء تاء راء مثلا، ثم باء تاء عين، ما يقول مثلا باء تاء ألف أو همزة، يعني فتكون يعني هجائية دائرية حقيقة. وهذا أيضا مما صعب البحث في هذا الكتاب، لكن ولله أيضا هو مخدوم بفهارس، مخدوم بفهارس نافعة، وأيضا هو موجود طبعا في موجود يعني بطريقة مخزن بالمكتبة الشاملة وغيرها. لكن أيها الأخوات، الحقيقة المقاييس له فائدة كبيرة جدا، وهي عنايته بأصول الكلمات، بأصول المعاني. فإذا ذكر المادة قال هذا الجذر يرجع إلى أصل واحد وهو كذا، أو يرجع إلى أصلين كذا وكذا. وهذا مهم جدا في تحرير المصطلحات. ولذلك أنا وجدت أن كثيرا من المشتغلين بالعلم الشرعي يعنون كثيرا بالمقاييس، يعنون كثيرا بكتاب المقاييس، مقاييس اللغة. طبعا هو في الحقيقة اسمه مقاييس اللغة، بخلاف ما طبع عبد السلام هارون رحمه الله حينما طبعه كتب أو حينما نشر، ما ندري، قال معجم مقاييس اللغة. معجم هذه حقيقة زائدة، معجم هذه زائدة، هو مقاييس اللغة. ولذلك عند الرجوع إليه من الخطأ أن نكتب معجم مقاييس اللغة، وإنما يوضع اسمه كما أراد مؤلفه، وهو مقاييس اللغة. نعم، جميع المعجمات الحديثة أيها الأخوات، جميع المعجمات الحديثة تسير على مدرسة الهجائية، فمثلا المنجد والمعجم الوسيط المعجم الوجيز كلها ترجع إلى المدرسة، مدرسة الصدر، تسمى مدرسة الصدر، وهي الترتيب الهجائي المعتمد على الحرف الأول، الترتيب الهجائي المعتمد على الحرف الأول، يعني كلها مثل أساس البلاغة والمصباح المنير. طيب، نأتي أيها الأخوات إلى الفقرة الثانية من هذه المحاضرة كما أعلن لكم. ما المعجمات اللغوية التي تحرر المصطلح العلمي؟ ما المعجمات اللغوية التي تحرر المصطلح العلمي؟ يعني هل نرجع مثلا إذا أردنا معنى لفظة أو معنى، يعني إذا أردنا عندنا مصطلح نريد أن نبينه، أن نبين تعريفه في اللغة أو معناه في اللغة، هل نرجع إلى العين أو إلى البارع أو إلى التهذيب أم نرجع إلى غيره؟ الحقيقة أيها الأخوات أن من أنفع الكتب كما ذكرت لكم الآن مقاييس اللغة، لأنه هو الذي ينص على الأصل. طبعا جميع المعجمات لابد أن تذكر وتتعرض للأصل، تتعرض للأصل، لكن قد يخفى على كثير منا، قد يخفى على كثير منا أقول يخفى على كثير منا الوقوع على هذا الأصل. نعم، يخفى على كثير منا الوقوع على هذا الأصل في بعض المعجمات، فلذلك لو استعان الباحث بالمقاييس أولا لانتفع بذلك انتفاعا عظيما. أما إذا أراد الاستيعاب والشمول فلا بد أن يرجع إلى اللسان، إلى لسان العرب وتاج العروس، ولأن حقيقة لأن هذين الكتابين يعني استوعبا اللغة استيعابا جيدا. هناك خطأ أيها الأخوات أحب أن أنبه عنه، أحب أن أنبهكم، وحقيقة هو خطأ شائع عند الاستفادة من اللسان، من لسان العرب. دائما إذا أردنا الاستفادة من اللسان يجب أن نقول وجاء في اللسان كذا، إذا اضطررنا إلى أن ننص على هذا فيجب أن نقول جاء في اللسان كذا، بخلاف ما يفعله بعض الأخوة الباحثين يقول قال ابن منظور، قال ابن منظور كذا وكذا. الحقيقة أن هذا خطأ. لماذا؟ لأن ابن منظور لم يقل شيئا، لم يقل شيئا، فهو قد نقل، صرح في مقدمته أنه أخذ كتابه من خمسة كتب، من خمسة كتب صرح بهذا تصريحا، وهذه الخمسة هي الصحاح وتهذيب اللغة وحواشي بن بري على الصحاح والمحكم لابن سيدة والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الجزري. نعم، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الجوزي، عفوا لابن الأثير، لابن الأثير. هذه الكتب الخمسة، هذه الكتب الخمسة هي مراجعه، ولم يغير حتى إنه في كثير من الأحيان أو في بل إنه لا يغير في العبارة، لا يغير في العبارة، ينقلها كما هي. فلذلك لا بد عند النقل من اللسان أننا إما أن نقول جاء في اللسان، أو أن ننقل دون أن نشير إلى هذا الأمر. أيضا من الأخطاء، طبعا أعيد لكم الكتب، هي تهذيب اللغة، تهذيب اللغة والمحكم لابن سيدة والصحاح للجوهري وحواشي ابن دري على الصحاح والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثر. أيضا بناء على هذه المعلومة، إذا رجعنا للتهذيب فلا حاجة إلى أن نرجع إلى اللسان مرة أخرى إلا إذا كان فيه زيادة. فما نقول مثلا مثلا قال الأزهري كذا وكذا، ثم نقول أيضا وفي اللسان كذا وكذا، إلا إذا كان المعلومة التي نقلناها عن اللسان ليست في الأزهري، فتكون من معلومة من بقية الكتب الخمسة، من كتاب عام، من غير التهذيب. وإلا يعني 100% أيها الأخوات، إذا قلنا قال الأزهري سنجد هذا غالبا، سنجده في أي شيء، سنجده في اللسان، فلا حاجة إلى أن نعيد مرة أخرى. فإما أن نكتفي باللسان، أو أننا إذا رجعنا إلى الأزهري أن لا نأخذ من اللسان شيئا، لا نأخذ من اللسان شيئا تكرر يعني ذكرناه عند الأزهري. هذا ما يتعلق باللسان وما. طيب سننتقل الآن إلى المعجمات المتخصصة في فن من الفنون الشرعية، المعجمات المتخصصة. فهل من سؤال عن الماضي؟ كانت ثمة سؤال، من حقيقة تعبت من الكلام المتصل، سأنتظر 3 دقائق لأسئلتكم. بالنسبة لسؤال أنهار، النقل عن اللسان والعزو إليه هل يعد عيبا؟ الحقيقة على حسب المادة التي تدرس. إذا كان الإنسان متخصصا في فن من فنون العربية مثلا، ويريد تحرير لفظة معينة، فلا بد أن يرجع إلى أقدم مصدر يتوفر لديه، فيبدأ بالعين. ثم يقارن أيضا بينها وبين ما بعدها. أما إذا كان الإنسان لا يبحث في هذا وإنما يريد فقط معنى كلمة من الكلمات فلا يعاب عليه أن يرجع إلى اللسان أو يرجع إلى تاج العروس، حتى وإن كان يعني مثلا واحد يتكلم في النحو يبحث في النحو ثم مر عليه بيت من الشعر فأراد أن يوضح معنى شيء في البيت في الحاشية، فلا يطالب بأن يرجع إلى العين والتهذيب والصحاح، يكفي أن يوضح هذا المعنى من مصدر موثوق والسلام. فيختلف طبيعة الدراسة وطبيعة البحث، يختلف بين باحث في اللغة يريد تحرير لفظة معينة يريد تتبعها في مصادرها الأصلية وما حدث لها من تطور، نعم، وباحث آخر يريد فقط المعلومة الصحيحة. فمن يريد المعلومة الصحيحة يكفيه أن يرجع إلى واحد من هذه الكتب الموثوقة ويكفي. نعم. أما قول الأخت أفنان ما المغزى من ترتيب الكلمات القافية، الحقيقة أنه جاء يعني لا، ما المغزى من ترتيب الكلمات حسب الصوت؟ ما المغزى من تقليبها؟ يعني كل هذه طرائق في الترتيب يعني يراد بها جمع اللغة، يراد بها الجمع. فكان من تدرجهم في التيسير أن أرادوا القافية، أن أرادوا أن يعني أن ينتقلوا من الصعوبة التي في التقليبات إلى القافية، إلى القافية لأنها أسهل من السابق. نعم. السؤال تقول الأخت حنان بعض المعاجم رتبت على حسب القافية والتقليب، هل من الممكن أن نستفيد من هذا الترتيب في مجال معين في العلم الشرعي؟ ما أدري إذا كان هذا أمر يعني يعنيكم، إذا كان هناك مجال معين لأن يرتب مثل هذه ترتيبات أو أمر يعني تطور إلى شيء أحسن منه لا يرجع إليه. أظن أنه سيطيل الجهد ولا يختصر. أيضا الأخت فاطمة، هل يعد النقل من اللسان خطأ؟ أنا أجبت عن هذا وقلت أنه ليس خطأ إلا إذا كان يبحث في كلمة، يعني بحثه مجال بحثه هو اللغة، مجال بحثه هو اللغة. واللغة يا أيها الإخوة، إذا قلنا اللغة لا نقصد بها جميع الأدب والنحو والصرف، لا، اللغة بمعنى متن اللغة. يعني إذا قلنا مثلا هذا تخصصه لغة، نعم، فهذا أمر، فهذا المقصود منه أنه يتخصص في متن اللغة، في قضايا اللغة، قضايا التعريب، قضايا الترجمة، قضايا الاشتقاق إلى آخره. إذا قلنا هذا تخصصه نحو فهذا أيضا تخصص آخر. فطبعا هذا حسب السياق طبعا. ولذلك دائما في العلم الشرعي أو في الباحثين في العلم الشرعي يسوون بين هذا، يقول هذا لغة، حتى ما يتكلم عن الشعر يقول هذا من اللغة، وهذا صحيح لكن بالجملة. أما الدقة فتقتضي إذا قلنا هذا باحث في اللغة، يعني باحث في متنها ما يتعلق بقضايا متن اللغة، يعني المعجم معاني الكلمات، يختلف عن الباحث في النحو والصرف طبعا، يختلف عن الباحث في الأدب يختلف الباحث عن الباحث في البلاغة وإلى آخره. نعم. طيب سؤال جيد، تقول ما رأيكم في التنويع في استخدام المعاجم؟ الحقيقة جيد، التنويع جيد، لكن يعني نأخذ ما نحتاجه، يعني مثلا إذا يعني المقاييس لابد أن يكون حاضرا مثلا، ثم نراوح بين اللسان والقاموس، وكلما كثرت المصادر يكون أحسن، بشرط ألا عدم المبالغة، عدم المبالغة أيها الأخوات، لأنه في حقيقة يعني ظاهرة عند بعضهم أنهم يتزيدون في المراجع في كل شيء، ليس في هذا في المعجم وحده، وإنما في كثير من الأشياء يتزيدون في المراجع، وهذا حقيقة أنا أرى أنه خطأ كبير. ما يعني أنت في البحث لا تستعرض عضلاتك، وإنما تريد أن تعطي معلومة، فالتزيد حقيقة هذا لا لا لا لا يعني. السؤال يقول في الإحالة اللسان هل لابد من ذكر الجذر؟ أنا سنتكلم عن هذا بعد قليل إن شاء الله. طيب نعم، تقول هل الالتزام بمعجم أو اثنين في كل بحث يعاب على الباحث؟ حقيقة هذا وجهة نظري أنا، ما أقول أن هذا يعني ما أقول أنه يعني منهج، لكني أرى أنه يعاب على الباحث، يعني معجم واحد فقط لا بد من يعني على الأقل يعني من 3 إلى 4 على حسب الحاجة، طبعا على حسب الحاجة، ما نستطيع أن نقطع بهذا، لكن على حسب الحاجة. طيب أيها الأخوات، ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي المعجمات المتخصصة في الفنون الشرعية. أولا التفسير. القرآن حقيقة، القرآن الكريم خدم خدمة عظيمة جدا، فمن ذلك لغة القرآن. لغة القرآن خدمت خدمة كبيرة جدا، طبعا لغة القرآن أقصد ما يتعلق ببيان معانيه اللغوية، فتحدث المفسرون عن هذه المعاني، وتحدثوا أيضا، تحدث المفسرون أو اللغويون تحدثوا في وألفوا في معاني القرآن، وهذا من أوائل الكتب المتحدثة، من أوائل كتب اللغة هي كتب معاني القرآن. لكن أيها الأخوات، الحقيقة هذه الكتب مع أنها توضح المعنى وتتناول كلمات القرآن بالتفسير والإيضاح والاستشهاد، إلا أنها لا تعد من المعجمات، لأن ترتيبها لا يقوم على لا يقوم على الحروف، وإنما مرتبة على حسب السور، ولذلك لا نقول إنها من المعجمات، ولا نستفيد منها في اللغة إذا أردنا مثلا بيان كلمة معينة، بيان مثلا مصطلح معين، وأردنا مثلا نريد أن نبين مثلا معنى النكاح، ما نرجع إلى تفسير أو نرجع إلى معاني القرآن للزجاج ليبين معنى النكاح حتى وإن ذكر فيه، هذا خطأ منهجي، ما ترجع إلى هذا، لأن هناك معجم معين يبين، أو معجمات تحدد المعنى، لكن إذا أردت تفسيرها في سياقها في الآية، نعم ترجع إلى ذلك، إلى معاني القرآن. لكن هناك كتب رتبت على الطريقة المعجمية وهي خاصة بألفاظ القرآن الكريم، وهي خاصة بألفاظ القرآن الكريم، فهذه في الحقيقة نعم نستفيد منها في بيان معنى كلمة في القرآن وأيضا معنى كلمة في شيء آخر. أحسنت يا أنهار، نعم مثل المفردات القرآن للراغب الأصفهاني، وترتيب المفردات مرتب على الطريقة الهجائية، يعني مدرسة الصدر تبدأ بالحرف الأول، فمثلا القرء على سبيل المثال يكون في حرف القاف وإلى غير ذلك. وأيضا كتاب آخر مثل طبعا المفردات أيها الأخوات متقدم جدا، يعني متقدم ما أقول متقدم جدا في القرن الخامس، لكنه متقدم وعليه الاعتماد. ثم يأتي أيضا بعده كتاب وإن لم يكن مشهورا في شهرته، كتاب عمدة الحفاظ للسمين الحلبي، عمدة الحفاظ للسمين الحلبي أيضا مرتب ترتيبا هجائيا، مكون تقريبا من خمسة مجلدات تقريبا أو ستة أربع مجلدات، نعم. مثلا يقول مثلا حصد، ثم يقول قوله تعالى وحب الحصيد، ثم يتكلم عن الحصيد وما معنى الحصيد وإلى آخره. عمدة الحفاظ للسمين الحلبي، والسمين الحلبي أيها الأخوات له كتاب أيضا مشهور جدا، نعم حسنت يا فاطمة، صاحب الدر المصون، وهو من أعظم الكتب التي تكلمت عن إعراب القرآن، ليس إعرابا تقليديا الكلمة هو إعرابها، لا إعرابا تفصيليا بيانيا أيضا دلاليا، بيانا إعرابا نحويا دلاليا، لأن الإعراب أيها الأخوات قد يكون إعرابا فقط يبين موقع الكلمة من الإعراب، يقول مثلا فاعل ومفعول إلى آخره وانتهى الأمر، وهناك إعراب نعم دكتور عبد الله صحيح، كتاب الحلبي استوعب مفردات الراغب، لكن كتاب الراغب يعني عليه الاعتماد أكثر لتقدمه. أتكلم عن الإعراب، أقول بعض الإعراب يكون كان حقيقة استطرادا، لكن إن شاء الله يعني لن تأخذ وقتا، الإعراب قد يكون فقط بيان كلمة ما موقعها من الإعراب، وهذا يعني فقط من الجانب النحوي، يدرب القارئ من يثقفه من الناحية النحوية، لكن هناك إعراب متصل بالمعنى يتكلم عن موقعها من الإعراب وماذا أدى ذلك الموقع، ماذا أضاف من معنى للآية، من معنى للجملة، من معنى للبيت، فيبين الجانب الدلالي في الإعراب، وهذا حقيقة من أنفع ما يعني يجب أن يعنى به طالب العلم الشرعي وخاصة في القرآن. طبعا لولو تسأل عن ما أفضل طبعة للدر المصون، حقيقة ما في إلا طبعة واحدة فقط، طبعة الدكتور أحمد الخراط، الطبعة الثانية هذه مسروقة، يجب أن لا يعني ينظر إليها. تقول فاطمة أنهم يقل بعضهم يقلل من كتاب الدر المصون، لا حقيقة هو كتاب جيد، لكنه يعني مقارنة إذا أردنا أن نقارنه بالبحر المحيط، فإن البحر المحيط قد حوى الإعراب وغير الإعراب، لكن الدر المصون نعم يعني استقل بالإعراب وأضاف إليه فوائد جيدة، ولحقيقة نعم حتى أن المتقدمين وصفوه بالمختصر، يقول ابن هشام أذكر حينما تكلم عن آية المؤمنون في قوله تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، أو أو نسيتها أو الثانية التي هي. المهم أنه قدم أبو حيان قدم كلمة على أخرى، يعني وهم في الآية، فعلق ابن هشام قال إنه أخطأ أبو حيان في هذا، وتبعه آخران اختصرا من تفسيره إعرابا، يعني السمين الحلبي والغرناطي صاحب ملاك التأويل، وفعلا هما نقل هذه الكلمة معكوسة كما نقلها شيخهما. طيب نرجع إلى موضوعنا أحبا أطيل. وأيضا إذا عرفنا الآن غريب، عرفنا مفردات الراغب، وعرفنا تحفة الحفاظ، وعرفنا تحفة الحفاظ أو آسف عمدة الحفاظ. الكتاب الثالث أيضا كتاب جيد إلى حد كبير، وهو بصائر ذوي التمييز، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، وهو للفيروز آبادي صاحب القاموس المحيط. فيذكر حقيقة هو يرتب الكلمات ترتيبا معجميا، يقول بصيرة في كذا، بصيرة في كذا، فكان ترتيبه في يعني معجميا إلى تقريبا الجزء الأخير تغير، بدأ يذكر مثلا تكلم عن آدم وتكلم نعم، لكنه طبعا فهرس ففارس جيدة في الأخير. نعم. لا الكتاب موجود، ربما هو مطبوع قديما لكنه أعيدت طباعته يا لولو في القاهرة عام 1412 هجري. طيب في الحديث أيها الأخوات، الكتب التي تكلمت عن غريب الحديث فيما أعلم أو أكثرها فيما أعلم لم ترتب ترتيبا معجميا، مع أنها في غاية الأهمية في اللغة، وهي متقدمة جدا، مثل غريب الحديث القاسم بن سلام، والغريب المصنف له أيضا، وغريب الحديث الخطابي، وغريب الحديث لابن قتيبة، لكن ترتيبها أيها الأخوات لم يكن بالترتيب المعجمي، فهي مهمة جدا للباحث في الحديث، للباحث في الحديث فيرجع إليه. وأيضا وهناك كتب أخرى مثل دلائل، مثل إيضاح الدلائل وغيره من كتب المتعلقة بلغة الحديث، لكنها غير مرتبة، غير مرتبة على ترتيب المعجم. طيب أما الذي يصدق عليه اسم المعجم فهو النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، فهو مرتب ترتيبا معجميا، وهو كما ذكرنا قبل قليل هو من مصادر اللسان، هو من مصادر اللسان، وأفضل تحقيق له هو تحقيق الدكتور محمود الطناحي، محمود الطناحي عليه رحمة الله، تقريبا في 5 مجلدات أو قريبا منها. في الفقه أيها الأخوات نفس، طبعا في الفقه تكلموا في لغة الفقه كثيرا وألفوا كتب كثيرة في لغة الفقه، لكنها نفس ما ذكرنا في قبل قليل في ترتيبها، أنه ترتيب على يعني ليس ترتيبا معجميا. فمثلا المطلع على أبواب المقنع في الفقه الحنبلي، تهذيب أسماء واللغات إلى غير ذلك، كلها مرتبة حسب الأبواب الـ الأبواب الـ نعم على أبواب الفقهية، نعم تهريب الأسماء واللغات طبعا لأنه يعني تحدث فيه عن أكثر من فن، تكلم عن بعض الأسماء وبعض، فإنه مقسمه لكن ليس مرتبا ترتيبا معجميا. الذي يصدق عليه الترتيب المعجمي حقيقة هو المصباح المنير، وإن ذكرنا أنه معجم خالص لكنه في الأصل كان يعني توضيحا لألفاظ الفقر. نأتي أيها الأخوات إلى الفقرة التي تلي فقرتنا هذه، وهي طريقة معرفة جذر الكلمة. طريقة معرفة جذر الكلمة، كيف نعرف جذر الكلمة؟ أولا أيها الأخوات أحب أن أذكركم بمعلومة لا بد أنكم تعرفونها، وهي أهمية علم الصرف للباحث الشرعي. كثير من الناس من يعنى كثيرا بالنحو لأنه مفتاح لمعرفة النص الشرعي، لكن قد يغفل عن معرفة أهمية الصرف، يظن كثير من الناس أن اللحن في الصرف قليل، فلذلك لا ينبغي يعني تكون أهميته بمقابل قلة اللحن فيه، وهذا حقيقة في نظري والله أعلم خطأ، لأن الصرف يبنى عليه أشياء كثيرة جدا، وأهمها ما يتعلق بالاشتقاق. فمثلا الآن كل بحثنا في المعجمات لا بد فيه من شيء واحد، وهو الرجوع بالكلمة إلى أصلها، الرجوع بالكلمة إلى أصلها، ومعرفة الأصل من الزائد هو اختصاص أو من أهم خصائص علم الصرف، من أهم خصائص علم الصرف. طيب كيف نجرد الكلمة من الزوائد؟ كيف نجرد الكلمة من الزوائد؟ طبعا الكلمة في الحقيقة في العربية لا بد أن تكون مكونة من ثلاث، نعم المقصود بجذر الكلمة هو الحروف، الأصول في الكلمة، وهي ثلاثة في الأعم الأغلب، نعم وقد تكون أربعة أو خمسة، نعم. وهذه الأصول أيها الأخوات، هذه الأصول لمعرفتها لا بد من معرفة المعنى الذي تدور حوله الكلمة، لا بد من معرفة المعنى الذي تدور حوله الكلمة. فمثلا لو قلنا مثلا إحالة، إحالة، هل الجذر همزة حاء لام أو حاء ألف لام أو مثلا حاء ألف تاء؟ كيف نعرف هذا؟ نعرف هذا أيها الأخوات بمعرفة اشتقاقها، يعني إحالها الآن مصدر من المعنى الذي يدور حول الإحالة التحويل، نعم أيضا الحول، كل هذه الكلمات تدور حول أي شيء؟ حول المعنى الإحالة. إذن جذرها حاء واو لام. مثال آخر، مثلا كلمة تقوى، تقوى، هل أبحث عنها في التاء والقاف والواو أم أبحث عنها في القاف والواو والألف أم ماذا؟ طبعا أيها الأخوات الألف قاعدة، هذه قاعدة لا بد أن نضبطها، الألف لا يمكن أن تكون أصلا خطأ يا لولو، ليست قاف واو ياء، ليست قاف واو ياء ولا تاء قاف ياء، أولا الألف لا يمكن أن تكون أصلا، ولا تاء قاف ياء أيضا يا ريا. لاحظوا قبل أن تستعجلوا في مثل هذه، نعم يا ماري أحسنتي صحيح، هي من وقيا. ليش؟ لا من وقيا. لماذا من وقيا؟ ما معنى التقوى؟ نعم أحسنت، ما معنى التقوى؟ التقوى هي الوقاية، والوقاية الجذر فيها قاف واو قافية. نعم إذن هي من الوقاية، هي من الوقاية. طيب ما الذي حصل فيها؟ هذا متعلق بعلم الصرف، نحن لا يهمنا الآن ما الذي حصل فيها، لو كانت المحاضرة في علم الصرف لا فسرنا هذا، لكن المهم أن نرجع إلى الواو والقاف والياء فنبحث عنها في أي باب في اللسان. طيب أنا الآن سأعطيكم كلمات لمدة 5 دقائق فقط لمعرفة أصولها في اللسان وأساس البلاغة. اكتبوا تراث وادكار واضطراب. نعم تراث وادكار واضطراب. لمدة 5 دقائق فقط أريد 3 أشياء، أولا الجذر، ثم المراد بالجذر، طبعا المراد بالجذر هو الأصل الثلاثي الذي تدور عليه المعنى، الذي يدور عليه المعنى. نعم يا عائشة نعم، أنا أريدها في اللسان أول شيء الجذر، وأين أجدها في اللسان أو القاموس طبعا أو الصحاح، وأين أجدها في الأساس، في أساس البلاغة يعني أو القاموس أو المصباح المنير. فقط 5 دقائق أيها الأخوات، لأننا نريد أن نتكلم عن شيء آخر وننتهي منه. هلا والله، ها في هلا بعد الآن. طيب انهار، يبدو أنك قد استعجلت قليلا. لا إجابة غير صحيحة يا انهار. يا لولو يكفي أساس البلاغة واللسان، كل واحد من المدرسة يكفي. صحيح يا أفراح؟ نعم تراث من ورثة صحيح، وأيضا ريا صحيح. في اللسان يا منى صحيح، في اللسان، في اللسان في باب الثاء فصل الواو الأسماء أكمل، والأساس في الواو صحيح، في باب الثاء صحيح فصل الواو جيد. طيب نعم اضطراب أيضا أفرح صحيح، من ضرب لا يسها خطأ، الذكار ليست من ذكراء، الذكار ليست من ذكرى. لاحظوا في الذكار مثلا في قوله تعالى فهل من مدكر، فهل من مدكر، ما معنى مدكر؟ هل هو يقول الله عز وجل عن الذي مع يوسف في السجن؟ نعم، يقول وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد وقت، صحيح يا أروى ونعم أروى، نعم الذكار من ذكر، لا يلول وهم، لا ليس في الصدال، من ذكر خطأ يا أفراح، ليس من ذكر، وفاطمة أيضا ليس من ذكر، فاطمة شاشي ليس تذكر صحيح لكنه ليس رباعيا ثلاثي فقط، خطأ الذكار ليس من ذكر يا ريا، وأيضا يا أفراح حتى الآن ما الذي، هل أجاب أحد إجابة صحيحة؟ لا أرى يعني، إلا الذكار أيها الأخوات من ذكر، لا هي ليست مخالفة الكلمة يا سهى، نعم في الصرف يا حنان، نعم في الصرف يتغير جيد يا ماريا، أما الذكر والذكر فإبدال وإدغام، لما رأوها قد انقلبت في الذكر الذي في الماضي قلبوها في الذكر، لا ليس هكذا يا ماريا، لما رأوها قد انقلبت في الذكر قلبوا، لا هي ليست هكذا، المسألة أسهل، صحيح فاطمة، نعم هي من ذكر لكنها أصلها إذ ذكر، لأن ما كان فاؤه ذالا من فاء الافتعال، ما كان على الافتعال وفاؤه ذال، فإن تاء الافتعال تقلب دالا فهو يقال إذ ذكر، ويجوز فيه ثلاث أوجه، إذ ذكر والذكر والذكر، المهم أننا نجد الذكار في باب الراء في اللسان وفي باب الذال في الأساس. القاعدة الصرفية حقيقة هذه قاعدة من مجموعة كبيرة من القواعد يعني، لكن ممكن أن نعيدها، إذا كانت فاء الافتعال دالا أو ذالا أو زايا، نعم يلول صح افتعل، الذكر افتعل، نعم إذا كانت فاء الافتعال دالا أو ذالا أو زايا فإن تاء الافتعال تبدل دالا إذ ذكر وإزدجر ومثلا إدخل لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا. طيب حتى لا نتأخر، حقيقة تأخرنا عن عرف، بقي عندنا مسألة طريقة التوثيق في المعجمات أيها الأخوات، كيف نوثق في المعجم، كيف نوثق من المعجم، كيف نوثق من المعجم؟ طبعا إذا كان المعجم مرتبا ترتيبا هجائيا سواء كان على القافية أو على الصدر، على القافية أو على الصدر، نعم فإننا نوثق بالمادة، نوثق بالمادة، فمثلا إذا تكلمنا عن الذكار نقول ذكر، انظر اللسان ذكر، انظر أساس البلاغة ذكر، طيب ثم بعد ذلك يجوز تيسيرا للباحثين أو تيسيرا للقارئ، يجوز أن نتبعها برقم الجزء والصفحة، يجوز أن نتبعها برقم الجزء والصفحة أو نسبقها به على حسب المناهج، لا أستطيع أن أقول هذا هو الصحيح وذاك خطأ، ما أدري يعني، كل له منهج، يعني تقول مثلا انظر اللسان ضرب، مادة ضرب بين قوسين ضرب، الجزء الخامس مثلا 130 بهذه الصورة، واضح يا أخوات؟ هذا متى؟ إذا كان مرتبا ترتيبا هجائيا. طيب إذا كان من مدرسة مدرسة التقليبات الصوتية، تقليبات الهجائية حتى في مقاييس اللغة، أو أيضا من كتب لغة الفقه أو غريب الحديث أو كذا، ماذا نعمل؟ هنا ما ننظر إلى المادة، وإنما نكتب الجزء والصفحة. فمثلا إذا أردت في كتاب العين يعني مباشرة مباشرة تكتب الجزء والصفحة، مباشرة تكتب الجزء والصفحة. ما سألت أفراح تقول مادة أليها إذا ذكر 9 معاني لم أجد أحد المعاني في كتب المعاجم، هل أستعين بالتفسير؟ نعم، تستعينين بالتفسير إذا رأيت أن المعجمات لم تفي بهذا المعنى طبعا، وهذا إذا كنت تبحثين في هذه المادة، ليست فقط أن تبين توضيحا توضحين ما معنى مثلا الإله أو الأقوال في الإله، هذا يكفي أن ترجع إلى مرجع أو مرجعين أو ثلاث، لكن إذا أردت استقصاء هذا المعنى فإنك ترجعين إلى المراجع إلى المعاجم، وإذا لم تستوف المعاجم فأيضا ترجعين إلى كتب التفسير وإلى آخره. نعم أحسنت في التحقيق، إذن لا بد أن ترجعي يا أخوات، مهم، أمر مهم جدا في التحقيق، نحاول أن نجد المعلومة في أي مكان، نتدرج طبعا، نبحث في المضان أولا ثم في التي تليها، لكن يعني نبحث كل ما بعدت عن المضان ووجدنا المعلومة كانت حسبت لنا حسنة، يعني رفعت من مستوى البحث. يعني مثلا وجدنا كلمة معينة ما وجدناها في المعجمات أو في المعجمات المشهورة، وجدناها مثلا في كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني، وهذا يعني رتب حسب الحرف الأول بدون النظر إلى الزوائد، كتاب مغمور مثلا، هذا يعني يحسب للباحث، هذا يحسب للباحث. طيب إذا انهينا مسألة طريقة التوثيق في المعجمات. تقول أليس هذا من التزيد؟ لا يا أخت فاطمة، ليس هذا من التزيد، نقول إذا لم نجد في المعجمات شيئا معينا، إذا لم نجد في المعجمات شيئا مشهورا، فإننا ننظر إلى مثل بيت الشعر مثلا، جاء في التحقيق بيت شعر، بحثنا في الدواوين المشهورة وفي المجموعات الشعرية وفي ما وجدناها، لكن وجدناها مثلا في كتاب الخيل للأصمعي، كتاب صغير جدا، رسالة يعني، هذا مما يزيد الباحث أهمية، مما يعني يحسب للباحث. طيب النقطة الأخيرة أيها الأخوات، مدى الاستفادة من المعجمات المعاصرة؟ المعجمات المعاصرة أيها الإخوة الأخوات يعني فيها فائدة، يعني مثل المعجم الوسيط والمنجد، هذه هل نستفيد منها في البحث؟ الحقيقة يا أخوات أننا نستفيد منها كثيرا في بيان الأشياء، الكلمات المحدثة، في الكلمات المحدثة أيضا هي توضح لنا أشياء قد لا نستطيع أن نقع عليها في الكتب المتقدمة، فتوضحها تلك المعاجم أو المعجمات الحديثة، فنرجع إلى المصادر الأصلية فنجدها ظاهرة فيها. فمثلا من أبرز المعجمات هو المعجم الوسيط، أو نعم المعجم الوسيط، وهو كتاب يعني جيد مهم، من المهم أن نعرف رموزه، فمثلا يكتب جيم لبيان الجمع، يكتب واو ثم شرطة لدلالة على معنى جديد، بدل أن يكتب وقيل كذا، لا يكتب واو ثم يكتب الكلمة يعني دل على معنى آخر، يكتب ميم واو مو لدلالة على المولد، يكتب مع لدلالة على المعرب، الدال بمعنى الدخيل، أيضا ميم جيم مج نعم لدلالة على اللفظة المجمعية التي أقرها مجمع اللغة، وأيضا يقول محدثة يكتب كلمة محدثة للفظ الذي استعمله المحدثون. أيضا في شيء جميل جدا باختصار، دائما يا أخوات الفعل الثلاثي أيضا هذا من أهمية علم الصرف، الفعل الثلاثي عين الفعل الثلاثي تكون مع المضارع، هنا قاعدة ما كان على فعل فإن المضارع قد يكون على يفعل وهو الأصل أو يفعل درجة ثانية، وقد يكون على يفعل إذا كان معتل العين إذا كان حرفية حرف حلقية العين واللام. طيب كيف نحدد هل هو من يفعل أو يفعل؟ لا بد من المعجم، لا بد من المعجم، فالمعجم الوسيط عنده قاعدة يضع شرطة ثم يضع الحركة، يضع شرطة ثم الحركة بهذه الصورة مثلا، يعني بمعنى أن العين مفتوحة، نعم بمعنى أن العين مفتوحة، يضع شرطة وضمة يريد أن العين مضمومة بهذه الصورة. فهذا يفيد الباحث. ما سأل دكتور عبد الله يقول لو أعدتم طريقة تنسيق المعاجم، أقول إذا كانت إذا كانت المعجم مرتبا ترتيبا هجائيا سواء على الصدر أو على القافية فإننا نوثقه بالمادة، نقول مثلا انظر اللسان أو اللسان مادة كذا، ولو أضفنا الجزء والصفحة يعني حسن جيد تيسيرا للباحثين، لأن بعض المواد قد تكون يعني 10 صفحات، يعني يبعد أن الباحث يقع عليها بسهولة، فنضيف الجدول والصفحة. أما في غير ما رتب ترتيبا هجائيا فالمعمول به الآن أننا نوثق في يعني بالجدول والصفحة فقط، بالجدول والصفحة فقط. في هذا أيها الأخوات أنهينا ما يتعلق ب بهذه المادة، لكن في آخر شيء تنبيه يسير أيها الأخوة، يقول هل يلزم من ذكر الطبعة في المعاجم أم يكتفى بالجزء والصفحة؟ لا طبعا على حسب المناهج، المناهج مختلفة، لكن إذا كان سيكتب الطبعات في قائمة المصادر والمراجع يكفي، أو أنه استعمل أكثر من مرجع، مثلا في جمهرة اللغة قد يستعمل مثلا طبعة بعلبكي وطبعة الطبعة القديمة فيشير إلى الطبعة، أو اللساء إلى آخره يشير طبعا عند الحاجة. في أيها الأخوات في مسألة يسيرة وهي التنبيه لعلي أختم به، أنه إذا أردنا صياغة المصطلح، إذا أردنا صياغة المصطلح وأثبتنا المعنى اللغوي للمصطلح، قد يتعدد المعنى اللغوي، قد يتعدد المعنى اللغوي، فلا يحسم بنا أن نثبت من اللغة إلا ما كان متعلقا بالمعنى الاصطلاحي. يعني على سبيل المثال لفظ الخلع، الخلع أيها الخلع مثلا من معانيه النزع. نعم، من معانيه النزع، ومن معانيه النضج. يقال مثلا خلع الزرع بمعنى صار ناضجا. فهل من المستحسن أن أو لا نقول المستحسن، هل صحيح أن نذكر هذا عند ذكر التاريخ الاصطلاحي للخلع؟ لا، الصحيح لا نذكره ما دام لا يمته بصلة. نعم، فلا نذكره. نعم، تقول الأخت هل لا نذكره مطلقا؟ نعم، ليس هناك حاجة له، ليس هناك حاجة له. نعم، يعني طبعا على حسب المنهج الباحث في الطول أو الاختصار، لكن أنا أرى أننا هنا بد أن يقتصر على المعنى المراد فقط ما دام معنى صحيحا. لا يذكر إلا ما له علاقة فيه. مثلا لو قلنا ما تعرف الإحالة، ما تعرف الإحالة في الفقه مثلا، الإحالة ما هي الإحالة؟ لو ذكر نعم، لو ذكر باحث تكلم عن الإحالة بمعنى المنع، بمعنى الشيء المستحيل، هذا حقيقة لا ليس له داعي هنا. تحرير الإحالة معناها التحويل أو التغيير أو صرف الوجهة. نعم، إذا كان هناك لبس، إذا كان هناك لبس يلولوه، نعم ممكن أن يذكر إذا كان هناك لبس. على الباحث الترجيح في المعاني اللغوية تقول سهى، هل على الباحث الترجيح في المعاني اللغوية المختلفة؟ لا طبعا، إلا إذا كان بحثه في اللغة فإنه يرجح، لكن المعنى إذا ذكر المعنى فإنه يعني ذكر عن العرب، ما ما ما ليس هناك مجال للترجيح، ليس هناك مجال للترجيح. لكن نقول هل هذا من هذا من هذه المادة أو من هذه المادة، هذا هو الذي يعني ينبغي أن ينظر إليه. تقول حنين، هل أثناء الفهرسة هل نفهرس في أصل المادة؟ نعم، نفهرس في أصل المادة، لكن الآن يعني لو رتبت بالترتيب على حسب الكثرة، يعني أخوات صديقة إذا كانت كثيرة فممكن أن نفهرس في أصل المادة لكي تجتمع، لكن لو كانت الكلمات التي نريد توضيحها أو نريد وضع فهرس لها ليست كثيرة، نرتبها ترتيبا هجائيا دون أن يقول معتقد المؤلف في اللغة هل له أثر على المعنى اللغوي الذي يذكره؟ الحقيقة دكتور عبد الله، إذا كان يبين معنى مجردا من سياق ففي نظري أنه لا يؤثر، إذا كان يبين معنى مجردا من سياق. أما إذا كان يوجه معنى لشيء في السياق فإنه يجب أن يعتقد، أن يعني ينتبه لمعتقد المؤلف. فمثلا ابن جني حينما تكلم عن قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ذهب إلى أن أغفل هنا، أن أفعل هنا تفيد الوجدان، وهذا بناء على مذهبه الاعتزالي، على رؤيته الاعتزالية. يقول فسر في الصحاح الاستواء بأنه الاستيلاء. نعم، قد يكون هذا المعنى صحيحا في اللغة إذا ذكرت عن هذا، إذا نقلت عن العرب، لكن تفسيرها في السياق لا يعني لا يرتد به، لا يؤخذ منه. مثلا في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، فسرها بعض المفسرين بأنه يعني بمعنى الشدة، وهذا صحيح في اللغة، هذا صحيح في اللغة، نعم بمعنى الشدة. إذا قال كشف عن ساق بمعنى شد الأمر، لكن في سياقها في القرآن الكريم لا بد أن تحمل على ما حملت عليه في الظاهر، لوجود أيضا دليل آخر في الحديث، وقوله عز وجل قوله عليه الصلاة والسلام يوم يكشف الله عن ساقه إلى آخره. طبعا إذا كان هناك، طبعا حقيقة الآن يعني لابد أن أقف وأعتذر منكم، لأن حقيقة لا أستطيع المواصلة لي. فإذا كان هناك أسئلة أخرى أو موضوعات أخرى تريدون أن نتحدث عنها فليكون هناك موعد آخر. الكلام طبعا للدكتور عبد الله المنظمين، وأيضا للطالبات إذا أردنا شيئا في موضوع آخر فنحن مستعدون لأي شيء فيه فائدة. أشكركم شكرا كثيرا، وآمل أن تكونوا يعني قد سمعتم شيئا جديدا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. فريد على هذا البيان، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، كما نشكر الأخوات على الحضور والتفاعل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.